الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أولا نشكر إدارة المدرسة على دعوتها ومن كان سببا ومسهما في هذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا وأن يجعله مدخرا لنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. الموضوع إخواني وأبنائي، الموضوع مهم جدا، وهو أنت والقرآن. وأنتم في الثانوية درستم واو اسمه واو المعية، فقصدي كان بكلمة أنت والقرآن أي أنت ومعيتك للقرآن. هل سألت نفسك كم مرة في اليوم تلمس هذا الهاتف؟ هل سألت نفسك كم مرة في اليوم وأنت ترسل الرسائل بالهاتف؟ هل سألت نفسك كم مرة في اليوم، بل كم ساعة في اليوم وأنت تتحدث بالهاتف؟ لماذا؟ لأنك تريد أن تستقبل الرسائل الآتية، أو أن ترسل الرسائل المضمرة في قلبك وأن تتحدث مع الناس. لكن هل سألنا أنفسنا ما موقفنا من رسالة رب العالمين الذي جاءنا من فوق سبع سماوات؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر الفاروق صحيفة من التوراة فيها وصف نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، صحيفة من التوراة. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: يا موسى، يا عمر، لقد جئتكم بها بيضاء، والذي نفس محمد بيده، لو أن موسى بن عمران كان حيا فتبعتموه وتركتموني لضللتم، ولو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صحيفة من التوراة فيها ذكر نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف حالنا نحن لو أن رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منشغلين عن هذه الرسالة العظيمة التي جاءتنا من رب السماوات والأرض؟ كم مرة في اليوم تفتح القرآن وتقرأه؟ كم جزءا تقرأ في اليوم؟ كم سورة تقرأ وكم سورة تحفظ؟ الإنسان إذا أحب شيئا لا يمل من ذكره أبدا، بل إن المحب يقول لمحبه: لو أنك فتحت قلبي راح تشوف اسمك هنا قلبي. ليش؟ أني أحبك أخوي، أحبك أبوي، أحبك أمي. لكن السؤال: ما دام أن حبك لهؤلاء بلغ هذا المبلغ العظيم، فأين حبك لكتاب الله جل وعلا؟ هذا القرآن الذي يقول الله عنه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى. يقول المفسرون: الجواب محذوف، جواب لو، وتقديره: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال لسارت، وقطعت به الأرض لقطعت، وكلم به الموتى لتحدثوا. لكن الله جل وعلا خاطب بالقرآن العقلاء، أعطاك عقلا نيرا، منة منه وفضلا. كم مجنون تعرف؟ كم من سفيه تعرف؟ كم من أبله رأيت؟ كم من أعمى البصر والبصيرة رأيت؟ ما استعملوا البصائر في معرفة البصيرة المنزلة من السماء، ما استعملوا الأعين في رؤية كلام الله، ولا الآذان في سماع كلام الله، ولا العقول في الانشغال في التفكر بكلام الله. لا بد من استخدام هذه النعم في فهم كتاب الله جل وعلا. مرة قلت لواحد: لو أن ملك من ملوك الدنيا، ما تعرف، ملك عادي، أرسل لك رسالة، ولنفرض أن ملك من منطقة في أفريقيا ما تعرفون اسم الدولة هذه، وإن كنت إن شاء الله أظنكم في الجغرافيا رقم واحد، جاءتك رسالة مكتوب فيها: من ملك الدولة الفلانية إليك أنت يا محمد، يا عبد الله، يا أحمد، وما هي بلغتك، شو تسوي أنت؟ هذا السؤال مهم. تأخذ قطة، تأخذ تحطها بالسيارة تتزين بها، تقول أنا ما أفهم، إيش علي مني ما أعرفه، ولا راح تهتم بهذه الرسالة؟ إذا ما تعرف اللغة تروح تدور مترجم يترجم لك، تروح عند المترجم اللي يترجم الرسالة من اللغة الإنجليزية للعربية، يقول لك أبي فلوس، تقول أبشر أبشر بس ترجم لي، قول لي شنو يبي، بس أنت ما تدري شنو يبي. يمكن هو يقول لك تعال، يقص عليك يقول لك تعال ويحطك في السجن، لكن أنت مشتاق لرؤية هذا الشيء، لمعرفة الموجود في هذه الرسالة. تأمل كم يكون ولهك وحبك وودك لو تعرف وش اللي في الرسالة هذه. كم تتمنى لو أن تدفع فلوس عشان تعرف شنو في الرسالة هذه. مرة واحد من الشباب جت رسالة على التليفون باللغة الإنجليزية، وأنا في العمل، فجاي يفرفر على الناس الموجودين في العمل، ترى يا جماعة أنا ما أعرف شو يقول الرجال هذا اللي مرسل رسالة، رسالة شنو فيها؟ قال له واحد يا أخي ايش تبي فيها؟ قال يا أخي ما ارتاح، لازم يعرف شنو في الرسالة هذه اللي مرسلينها لي. ما ارتاح إلا لما قال هذه رسالة من ساحر يقول لك أنت كذا كذا كذا، تبي شيء؟ قال الحمد لله ريحتوني. طيب الناس يهتمون بالرسائل ممن لا يعرفون من الذي أرسله، ونحن على يقين أن القرآن كلام الله جل في علاه، كلام من يقول سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا اجتمع العرب الفصحى كلهم، قريش وهذيل كنانة ومضر وربيعة كلهم ما قدروا، تركوا مجابهة النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا مناقشة النبي صلى الله عليه وسلم باللسان لعجزهم عن المقال، وهم يعلمون ضعفهم في الحال، ففزعوا وهرعوا إلى السيوف. تبي تعرف أن القرآن معجز ولا لا؟ يمكن درسوكم، حنا يمكننا في المدرسة درسونا شيء اسمه المقامات، المقامات اللي كانوا يعلقونها في الكعبة ويسمونها المعلقات السبع، معلقة فلان ومعلقة فلان. تأخذ معلقة واحدة، والعرب يقولون أن هذا أفصح ما يوجد عند العرب، يعني تصور أنهم حاطينه وين؟ في الكعبة، يعني ما في أفصح منه. تقرأ لك معلقة واحدة تقارنها بقول والله واحد، ما تجي، ما في وجه مقارنة. ألم تر أن السيف ينقص قدره إن قيل إن السيف أمضى من العصا؟ كلام العرب قبل الإسلام ما فيه فصاحة، فيه بلاغة، بس ما في مقارنة بينه وبين القرآن، لأن القرآن كلام الله. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. القرآن كلام الله، أرسله الله إليك أنت، يخاطبك الله جل وعلا به أنت وأنا وفلان وفلان، ما في أحد ما يسأل عنه. وقفوهم إنهم مسؤولون، قال ابن عباس مسؤولون عن الذكر، عن هذا القرآن. ماذا كان موقفك منه؟ هل تدبرته؟ هل قرأته؟ هل ذكرت الله به؟ هل جعلته صاحبا لك في سويداء قلبك فحفظت منه آيات وسور؟ أما سمعت الشافعي يقول من حفظ القرآن عظم مقامه بين الناس؟ عمر رضي الله تعالى عنه في آخر حجة حجها خرج من مكة وهو في عسفان، جاءه أمير عسفان على بعد مسافة 120 كيلو تقريبا، وذاك الوقت كان يوم وليلة. فقال له عمر أتيتني وتركت أهل مكة من خلفت عليهم؟ قال خلفت عليهم ابن أبزة. اسمه بعد غريب. عمر تعجب، يقلب يفكر، ما يعرف أحد في مكة، لا من قريش ولا من كنانة ولا من أحد، ما يعرف أحد اسمه ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ هذا اللي خليته أمير على مكة، من هذا؟ قال يا أمير المؤمنين، مولى من الموالي، يعني عبد اعتقه سيده، هذا يسمى مولى، مولى من الموالي. قال له عمر ويحك، أتولي على مكة وأشراف قريش مولى من الموالي؟ وين رحت؟ شو تسوي؟ قال يا أمير المؤمنين، أما إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر أما وقد قلت ذا؟ سكن غضبه وذهب، خلاص عمر وقاف عند كتاب الله وسنة رسوله. فقال رضي الله تعالى عنه، أما وقد قلت ذلك؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. تلقى رجال اش كبره، اش عرضه، اش نسبه، اش زينه، لكن ما يحفظ القرآن، يتكلم في آية غلط، سقط من عين الناس ومن قلوب الناس. شوف الرجال، كما يقال عن عطاء الخراساني، عطاء إمام من أئمة زمن التابعين، حتى إن عبد الملك بن مروان أو هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك بن مروان، كان يقول لا أحد يفتي في الحج إلا عطاء. تصوروا شنو شكل عطاء، يقول أفطس، أعرج، أسود، ويقولون عن أنه كان قصير القامة دميم الخلقة، فإذا تكلم أخذ بالألباب حتى ما كان أحدا يفتي في الحج بوجوده. ما الذي رفعه؟ كتاب الله جل وعلا. ما الذي خلد ذكر البخاري وهو من بخارى من بلاد سمرقند؟ ما الذي خلد ذكر السجستاني أبو داود؟ أخذوا بهذا القرآن فرفعهم الله جل وعلا. نسبك ما ينفعك، يمكن ينفعك في الدنيا شوي، لكن إذا ما تمسكت بحبل الله، إذا ما تمسكت بالسبب، الله جل وعلا ما بينه وبين العباد سبب، ما بينه وبين العباد نسب، بينه وبين العباد سبب. من أخذ بالسبب وصل إلى الله جل في علاه، ورضي الله عنه وأدخله جناته. ومن ترك السبب مهما يكن نسبه لا ينفعه ذلك. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، وشو؟ ولا هم يتساءلون، أي لا يتساءلون حتى عن أحسابهم، شنو كانت وظيفتك، شنو كانت منزلتك، جاهك، غناك، ما تسأل عنه، والأنساب مقطوعة. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال كل نسب مقطوع إلا نسبي. نعم، لأن آل البيت إذا أسلموا فهم على خيرين، خيرية النسب وخيرية الإسلام، فجمع الله لهم الفضل من جهتين. فأنت ما الذي بينك وبين الله؟ تأمل، تأمل كيف تحصل رضا الله بالتمسك بكتاب الله جل وعلا، تجعله في سويداء قلبك، تحافظ عليه أعظم من محافظتك من الشهادة الثانوية. هذه الشهادة الثانوية وين ما تروح، رحنا الجامعة قالوا جيبوا الثانوية، رحنا الماجستير قالوا جيبوا الثانوية، رحنا الدكتوراه قالوا جيبوا الثانوية، رحنا نسوي المعادلة قالوا جيبوا الثانوية، ما في فك من الثانوية. خلك محافظ على القرآن أعظم من اسمك. ليش؟ لأنك أنت إذا مت الناس ينسونك، لكن لو مت والقرآن معك فإنه عليه الصلاة والسلام يقول: القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى لربه. شنو كانت شكايته؟ تصور سيد الخلق أرحم الناس بالناس صلوات الله وسلامه عليه يشتكي قومه ويقول: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجران القرآن أن يمر عليك شهر وأنت ما قرأت القرآن، هذا معنى هجران القرآن، يمر عليك شهر وأنت ما فتحت القرآن، تفتح قنوات من قناة لقناة لقناة، حتى أن واحد منهم يقول لي القنوات أكثر من 120 قناة الإسلامية بس، قلت 120 قناة يعني لو تبي تأخذ بكل قناة دقيقة يبي لك ساعتين، ضيعت من عمرك ساعتين. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى. شبابك وين وديته؟ في اللهو واللعب، في القيل والقال، في الغمز واللمز، في الخروج والولوج، ذهاب للأسواق، شو الجو؟ هذه أسئلة محتومة. أنا دائما أقول إن الله جل وعلا كريم رحيم سبحانه وتعالى، من صور كرمه ورحمته أن أخبرنا أن في امتحان في القبر، في امتحان يوم القيامة، وشوف الكرم الحين، لا ويعطيك الأسئلة ويعطيك الأجوبة. عمركم شفتم امتحان مثل هذا؟ والله ما له مثيل في الدنيا. ومع ذلك في واحد يرتب، هذا ما يلوم إلا نفسه. الله جل وعلا أخبرنا أن نسأل يوم في القبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قل ربي الله، نبي محمد، ديني الإسلام. اعمل بهذا الله يثبتك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. تأمل هذا الشيء العجيب. ويوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين وما كنتم تعبدون؟ سؤالين والجواب معروف: نعبد الله الذي خلقنا ورزقنا وحده لا شريك له. ماذا أجبتم المرسلين؟ قلنا: سمعنا وأطعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة مطلقة. ومع ذلك في ناس يرسبون، ليش؟ لأنهم ما عملوا. هذا كتاب الله جل وعلا، خله معك دوم أكثر من اسمك، إذا مت الناس ينسون اسمك، لكن القرآن شفيعك، شفيعك في القبر وشفيعك يوم القيامة. أنتم تدرسون الحساب، تأمل الآن، ما في تجارة في الدنيا بهذه الطريقة، الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى ضعاف لا يعلمه إلا الله جل في علا، والسيئة واحد، يعني الخسارة واحد. التجارة مع الله تجارة رابحة. تقرأ حرف من كتاب الله جل وعلا تحصل حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لا تدخل نفسك في شكاية النبي صلى الله عليه وسلم فتهجر القرآن، لا تهجر القرآن، فإنك إن هجرت القرآن ضعت، تهلك مع الهالكين، تموت مثل ما مات الناس. في أحد منكم ما يعرف الإمام أحمد؟ تعرفون الإمام أحمد ولا ما تعرفونه؟ سمعتم فيه ولا ما سمعتم؟ في أحد منكم ما يعرف عمر؟ في أحد منكم ما يعرف خالد بن الوليد؟ في أحد منكم ما يعرف الإمام الشافعي؟ ليش هذول نعرفهم؟ بينما معهم في نفس الوقت ألوف مؤلفة من البشر لا نعرفهم، لأن الله رفع ذكرهم لما تمسكوا بالقرآن. تريد أن يكون لك أثر؟ واجعلنا للمتقين إماما، اقتدي بالقرآن واجعله نبراسا لك علما وعملا، يقتدي بك الناس فتكون إماما. اجعل في نفسك غاية، أي عمل في الدنيا الإنسان يريده لابد له ثلاثة أمور، وأنا جاي الحين عندكم لابد من ثلاثة أمور، وأنتوا جايين لابد من ثلاثة أمور، وأنتوا طالعين أي حركة في الدنيا لابد لها من ثلاثة أمور. إذا فقدت أحد هذه الأمور الثلاث فهذا الرجل الذي يفعل هذه الحركات ما هو بعاقل، سمونه مجنون أو سفيه. الأمر الأول، لماذا؟ ما الغاية؟ ليش أنا بيجيني؟ أجي بألقى محاضرة. الأمر الثاني، من الذي يرشدني إلى هذا المكان ويدلني؟ السؤال الثالث، هل عندي إرادة في المجيء صادقة أو لا؟ هل سألت نفسك شنو غايتك في الدنيا هذه؟ هل غايتك أن تحفظ كتاب الله في صدرك؟ حددت الهدف. هل غايتك أن تكون من الذين يقرؤون القرآن في كل ثلاثة أيام مرة؟ حددت الهدف. دليلك مرشدك إلى هذا من؟ إمام المسجد يعلمك يرشدك، أستاذك يعلمك يرشدك، جارك يعلمك يرشدك، صديقك الحميم، صديق ما هو بصديق السوء، لا، الجليس الصالح يعلمك ويرشدك على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. إرادتك وعزمك أنت شنو تبي؟ ولا ها مع الخيل يا شقرة مع الناس؟ لا يا ولد، لا يا بني، اجعل في قلبك إرادة لنفسك، حدد هدفا أمامك تريد الوصول إليه وهو حفظ كتاب الله. والله تصل. امرأة كان عمرها جاوزت 60 لا تقرأ ولا تكتب، سمعت بفضل حفظ كتاب الله فطلبت من ابنها أو من حفيدها الأشرطة، أشرطة القرآن، فجابوا لها أشرطة الشيخ الحذيفي. خلال 4 سنوات حفظت القرآن سماعا، ما ماتت إلا والقرآن معها، ما ماتت إلا والقرآن معها. وأعرف رجلا كبير السن قد جاوز 70 كان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، فأخبرته بأن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ختم القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، فترك ختم القرآن في كل يوم وليلة، فكان يختم القرآن في كل 3 أيام مرة. تصوروا وين مات، مات في المسجد وهو يقرأ القرآن، ولما جاءوا إليه وجدوه ميتا والمصحف مفتوح أمامه ويده على سورة ياسين. حسن الختام. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي كان إذا قام إلى الصلاة يستحي من الله أن يقطع القراءة، يقرأ ويقرأ ويقرأ، يأذن الفجر وهو للحين في ركعة، ولذلك يقولون كان عثمان يوتر بركعة. تدرون شلون قتلوه؟ لما قتلوه كان يده على المصحف وهو يقرأ، وهو يقرأ. أوصيكم بكتاب الله فإنها وصية نبيكم إليكم، وصية نبيكم إليكم. وقد جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام وصى بكتاب الله، وجاء أيضا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله، قال فما زال يوصي بكتاب الله، ثم قال وأوصيكم في أهل بيتي وعترتي. وعند الحاكم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. اعمل بهذا القرآن أولا بأول. وأعظم ما تعمل به الصلاة. إذا كان عمود الإسلام في قلبك غير موجود ما يمكن أن تفهم معنى الرسالة التي جاءتك من رب السماوات والأرض. كلام الله المنزل ما يمكن تتلذذ فيه إلا إذا أقمت الصلاة وقرأت به في الصلاة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجلا قد نام في أسفل الوادي فانحدرت صخرة من أعلى الجبل حتى جاء فرض رأسه فتحطب رأسه وتهشم، ثم عاد كما كان فحمل الصخرة وأرجعها إلى مكانه، ثم رجع إلى مكانه فنام، فنزلت الصخرة مرة ثانية فرضخ رأسه وهش. قلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا الرجل ينام عن الصلاة ولا يقرأ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله أسأل أن يجعل القرآن ضجيعنا، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن يجعلنا من الذين يتلون كتابه أناء الليل وأطراف النهار. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.